إنه عز وجل على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، نحن اليوم مع آية كريمة في سورة الأنعام، يقول ربنا عز وجل فيها: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. هذه الآية يأمر الحق فيها أهل الإيمان أن يتركوا الإثم بكل أنواعه. يقول ربنا: وذروا، أي اتركوا ظاهر الإثم وباطنه. أما ظاهر الإثم فهي الذنوب التي تفعل في العلن، أو الذنوب التي يجهر بها صاحبها. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، الذنوب الخفية وكذلك الذنوب الباطنة، الذنوب القلبية كالرياء والكبر والحسد والبغضاء والضغينة وما إلى ذلك من هذه الذنوب. وإذا أردنا أن نقف مع هذه الآية تفصيلا، فإننا نحتاج إلى لقاءات متعددة كي نقف مع ظاهر الإثم، ونقف أيضا مع باطن الإثم. لكن بما أننا في شهر شعبان، فإني سأقف على نوع واحد من الإثم وأركز الحديث عنه، ألا وهو داء الحقد. والحقد من كبائر الذنوب الباطنة. لماذا؟ سنعرف بعد قليل. الحقد أيها الأحبة الكرام، ما معناه؟ ومن هم أهل الحقد المذكورون على مر التاريخ؟ وما هي النتائج التي تترتب على الاتصاف بالحقد؟ وكيف يطهر الإنسان نفسه من هذا الداء؟ نصلي على رسول الله. أما الحقد فهو إضمار الشر في النفس عند عدم التمكن من الانتقام. الحقد معناه إضمار الشر في النفس بسبب عدم التمكن من الانتقام في اللحظة والتو. وخير مثال على هذا ما تم حينما أخبر الله عز وجل الملائكة أنه سيخلق آدم عليه السلام: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. من الذي حقد على آدم في هذه الفترة؟ الملائكة معصومون من هذا، لكن إبليس حينما كان يتعبد لله عز وجل مع الملائكة سمع بهذا الخبر، فخشي أن تعلو مكانة آدم على مكانته، خاف ان منزلة سيدنا ادم تبقى اعلى من منزلته، خاف على نفسه ان تضيع هيبته وسيادته وهيمنته وكلمته بين اقرانه من الجن. فبدأ الحقد يشتغل، ما قدرش ان هو يعترض على قضاء ربنا، ما قدرش ان هو يقول لربنا لا تخلق ادم، فاضمر الشر بداخله، وبدأ كما تحكي الروايات يدخل من جوف أو من فم آدم ويخرج من دبر آدم حينما كان في بداية خلقه. فلما أتم الله عز وجل خلق آدم أمر الملائكة أن تسجد لآدم، وهنا يظهر الحقد التام. فلم يصبر إبليس ولم يقدر على إخفاء الشر بداخله، لما أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم اعترض إبليس ولم يرضى أن يسجد لآدم، وقال لربنا أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وهنا جاءت اللعنة. فلعن الله عز وجل إبليس وأخرجه من صفوف العباد، أي أخرجه من عالم الملائكة، صار ملعونا مطرودا من رحمة الله، وأيضا ملعونا مطرودا لن يدخل الجنة أبدا، وأول من يكسى حلة من النار هو إبليس، ثم أهبط إلى الأرض بعدما كان السبب في إغواء آدم وإخراجه من الجنة. فكان إبليس نتيجة لحقده سبب في أن يلعن ويطرد من رحمة الله، وسبب أيضا في أن يكون آدم مطرودا من رحمة أو مطرودا من الجنة هو الآخر. ثم ماذا أيها الأحبة الكرام؟ تعالوا بنا نرى من هم أهل الحقد على مر التاريخ. احنا قلنا أن الحقد إضمار الشر، أن الواحد يخفي في صدره العداء أو يخفي في صدره الشر عند عدم التمكن من الانتقام، زي ما حصل من إبليس حينما أراد الله خلق آدم فلم يستطع أن يتكلم، ولما كبر الموضوع عنده ظهر حقده فلعن وطرد من رحمة الله. ولم يكتفي إبليس بما فعل، ولم يكتفي بالنتيجة، بل إن حقده ظهر أكثر، فحسد آدم على نعمة دخوله الجنة وأراد زوال النعمة عنه، فوسوس له وأغواه حتى أخرجه من الجنة، وصار آدم في الأرض يأكل منها ويشرب ويشقى ويتعب. تعالوا بنا نرى أهل الحقد ونشوف ربنا عمل فيهم إيه، وإيه النتائج اللي ترتبت على الحقد ده. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول من حقد زي ما عرفنا إبليس، ثاني واحد حقد ابن آدم الذي قتل أو الذي تسبب في قتل أخيه، يحكي ربنا عن هذا: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنه، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. فكان الحقد الصادر من ابن آدم القاتل هو السبب أن يرتكب أول جريمة قتل وقعت على الأرض. والقصة خلاصتها أن أحد ابني آدم أراد أن يتزوج من امرأة بعينها، لكنها كانت لأخيه أو قسمت لأخيه بإذن وإرادة من الله عز وجل، فجاء الحقد. وكان الحكم من آدم عليه السلام أن يقرب كل منهما قربانا إلى الله، فمن قبل قربانه إلى الله كان صاحب الحظ أو صاحب النصيب في أن يتزوج بالفتاة المرادة. فجاء الأول بكبش سمين من خيرة ماله وقدمه قربانا لله، وجاء الثاني وكان يعمل بالزراعة فأتى بشيء مما زرع من أردأ ما يكون من أردأ ما يكون من الزراعة التي زرعها. يقبل الله عز وجل قربان من أنفق لله بإخلاص وأخرج لله عز وجل من خالص ماله ومن خير ماله. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل هذا القربان من أحدهما، وهو الذي قدم الكبش أو الذي قدم الجيد من ماله، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وبهذا يكون من قبل قربانه هو الذي رضي الله عنه، وهو الذي سيفوز بالزواج من الفتاة المرادة. الثاني الذي حقد قال لا، لا ينبغي أن يكون هذا، ولن تكون الفتاة إلا لي، فإذ به يتوعد، قال لأقتلنك، نتيجة الحقد بقى، نتيجة إضمار الشر، لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فكان هذا القتل أول قتل وقع على الأرض نتيجة الحقد وإضمار الشر من الأخ لأخيه. نصلي على رسول الله. نشوف نموذج تاني من أهل الحقد، اليهود. على مر التاريخ اليهود في قلوبهم حقد على الله وعلى رسل الله وعلى المؤمنين من أمة النبي محمد. إزاي؟ اليهود ادعوا أن الله فقير وهم أغنياء، من حقدهم على ربنا قالوا في حقه الكلام ده. يقول ربنا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. إيه اللي خلاهم يتجرأوا ويقولوا جملة زي دي؟ كرههم الشديد، كرههم الشديد لله ولدين الله، بل حقدهم على أنبياء الله جرأهم على الأنبياء فقتلوا من الأنبياء ما أذن الله عز وجل به أن يحدث في أرضه. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فوقع من اليهود قتل الأنبياء، وما ذلك إلا لأنهم حقدوا، بل إنهم حرفوا وبدلوا التوراة واشتروا بها ثمنا قليلا، وهذا نتيجة حقدهم أيضا، هم حرفوا في الدين، زودوا ونقصوا على مزاجهم، زودوا في الصيام وزودوا في الشرائع ونقصوا على مزاجهم، وشكلوا العبادات بالشكل اللي يرضيهم في كل زمان وفي كل وقت. تبص تلاقي الديانة وشكل العبادة بيتغير عن الزمن اللي قبله عند اليهود تحديدا. يقول ربنا في هذا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، ليه؟ ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. بل من حقد اليهود على الله أن قالوا يده مغلولة، قال اليهود عن الله بأن يده مغلولة، قال ربنا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. بل ربنا سبحانه بيسجل حقد اليهود على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سورة آل عمران آية في غاية الأهمية يبصر الله بها العباد المؤمنين. يقول ربنا تبارك وتعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الآيات دي ربنا سبحانه وتعالى بيبصر المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ كناية عن الحقد الدفين، كناية عن الغل والكره الذي يتمتع به هؤلاء اليهود نحو المسلمين. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. بل سجل ربنا على اليهود حقد دفين من أخطر ما يكون. سورة النساء، اسمع معايا كده للآية دي، يقول ربنا تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، اليهود، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له سبيلا. الآية دي سبب نزولها كما ذكر الطبري وابن كثير وغيرهما من أهل التفسير، إن حيي بن أخطب هذا الرجل وكان معه أيضا كعب ابن الأشرف، هذين الرجلين كان في بعثة إلى أهل مكة بعد غزوة أحد. من أجل ماذا؟ من أجل تحريض أهل مكة على أنهم يحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل مكة استغلوا وجود كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وهما من أعلم اليهود بالتوراة. وإذ بأهل مكة يقول بعضهم لبعض هؤلاء من علماء اليهود، فسألوهم أديننا خير أم دين محمد؟ اليهود قدامكم اهو من اهل الكتاب، اسألوهم احنا ولا دين محمد اللي احسن. في رواية ان اليهود سألوا اهل مكة اعرضوا علينا دينكم قولوا لنا الدين بتاعكم فيه ايه، فاذ بهم اي باهل مكة يقولون، يقول ديننا بان نصل الارحام، يقول ديننا بان نسقي الحجيج وان نطعمهم وأن نفعل كذا وكذا وكذا من المحاسن التي أقرها الإسلام. فإذ بكعب بن الأشرف وحيي بن أخطب يقولان والله دينكم خير من دين محمد، بيقولوا على دين الكفرة بأنه خير من دين محمد. فإذ بالله عز وجل ينزل هذه الآية ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. إيه اللي جعل اليهود يشهدوا الشهادة دي ويقولوا بإن دين أهل مكة خير من دين رسول الله؟ الحقد على الإسلام والحقد على رسول الله وعلى أهل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهم يسقطوا هذه السقطة ويلعنهم الله عز وجل على مر التاريخ. أيها الأحبة الكرام، من أهل الحقد كذلك المنافقون، من اللي اشتهروا بالحقد على الإسلام وأهل الإسلام المنافقين. في سورة البقرة يسجل ربنا هذا، يقول ربنا في قلوبهم مرض، والمرض اللي هو مرض الحقد والغل والكراهية وإضمار الشر وانتهاز الفرص علشان يصطادوا المسلمين بأي طريقة. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فأهل الحقد أيها الأحبة الكرام هم المنافقون الذين ذكرهم لنا ربنا عز وجل في سورة البقرة. أيها الأحباب، عرفنا إن اللي بيتصف بالحقد أشر خلق الله. تعالوا بقى نشوف النبي صلى الله عليه وسلم ازاي علمنا كيف يكون المجتمع الاسلامي، المفروض بيننا وبين بعض نعيش ازاي، العلاقة اللي بيننا تكون عاملة ازاي. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر هو وأصحابه إلى المدينة، العلاقة بين المسلمين وبعض في مكة كان شكلها إيه؟ والعلاقة بين المهاجرين والأنصار بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان شكلها؟ هل كان يتصور إن بين المسلمين تقع الشحناء، البغضاء، الكراهية، الحقد وما إلى ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحشر علم أمة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة: يا ليت أهل هذا الزمان يدعو الله بها ليل نهار. إيه الدعوة دي؟ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الدعوة تحققت في عهد رسول الله، بل إن الله مدح المؤمنين بأن ما فيش بينهم لا حقد ولا غل ولا عداوة، وإن اللي بمين المؤمنين رحمة، يقول ربنا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على مين؟ على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا إلى آخر هذه الآيات. فتجد إن ربنا سبحانه بيصور لنا المجتمع من خلال الآيات ديت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيصور المجتمع الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام. بس المشكلة إن الحقد وقع من أهل الإسلام. طيب أسباب الحقد إيه؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أهم أسباب الحقد الغضب اللي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغضب من غير مبرر، الغضب للنفس، الكبر. كمان من أهم أسباب الحقد أيها الأحبة الكرام على المستوى الشخصي في البيت التمييز بين الأبناء. لو ربنا سبحانه وتعالى كرمك كده بأبناء وبنات وميزت بين الأبناء والبنات بأي معاملة بأي شكل، أكيد هيحصل بينهم الحقد والكراهية وما إلى ذلك. وعلشان كده نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. فلو تم العدل بين الأبناء ما انتش هتلاقي النوع ده من الحقد. كذلك الفقير والغني، ربما تجد حقدا من الفقراء على الأغنياء والعكس بالعكس. فربنا سبحانه يفرض الزكاة من أجل إن الغني يعرف إن ماله محروس من الفقراء، لأن الفقير يعلم أن في مال الغني نصيب له، فبالتالي يزول الحقد من عند الغني ويزول الحقد من عند الفقير، لأنه يعلم أن نصيبه سيأتيه لا محالة. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من أسباب الحقد أيها الأحبة الكرام التقوى، ضعف اليقين، ضعف التقوى وضعف اليقين وضعف العلم إن الرزق بإيد ربنا، ورزقكم في السماء وما توعدون. فتبص تلاقي أهل المهنة الواحدة الحدادين والنجارين وغيره بيكرهوا بعض، وكل واحد خايف إن ده يحوز الشغل كله ويحرم زمايله من ان هم يشتغلوا معاه، او انه ينال رضا الجميع وان الكل يطلب منه هو ان هو يعمل شغل والباقيين لا. وما علم هؤلاء الحقدة الحسدة ان الرزق بإيد ربنا والمحبة بإيد ربنا والتوفيق بإيد ربنا. فلو ترك الحقد وإضمار الشر وكل واحد دعا ربنا انه يوفقه في عمله ودعا ربنا ان هو يهديه للتقوى والعمل الصالح ويهديه ان يكون عنده ضمير، ساعتها سيزول الحقد من الجميع. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحقد ربما يكون بين الابن وابيه، ربما يكون بين المدير ومن تحته من الموظفين والعمال، ربما يكون بين أبناء الحرفة الواحدة، بل ربما يكون بين العلماء والمشايخ أيضا، وكل هذا بسبب ضعف اليقين، ضعف التقوى، ضعف العلم. إن التوفيق، الهداية، الرزق، الفهم كله لا يأتي إلا من الله سبحانه وتعالى. صلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، الحقد لو إنه تمكن من قلب واحد مننا له مساوئ كتيرة. إيه هي المساوئ دي؟ نتعرف عليها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. إذا تمكن الحقد من قلب المسلم فإن هذا الحقد أول حاجة هيعملها إن هو يمنع صعود العمل الصالح من الأرض إلى السماء. الاثنين المسلمين اللي بينهم حقد وشحناء وبغضاء لا يرفع لهما عمل، والدليل على كده ان الاعمال بترفع الى الله يوم الاثنين ويوم الخميس، فيقبل الله عمل كل مسلم الا اثنين بينهما شحناء وبغضاء وما الى ذلك، فيقول الله لملائكته انظروا هذين حتى يصطلحا. في ليلة النصف من شعبان كما أخبر رسول الله، إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل على خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم، أو قال ويؤخر أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. فطول ما أهل الحقد موجودين وطول ما الحقد موجود ومزروع في النفوس لا يرفع عمل، العمل الصالح سيرد على صاحبه. يعني لو أنت مهما صليت، مهما زكيت، مهما تقربت إلى الله من أعمال، مهما قلت الأذكار، مهما قلت ومهما تقربت، طالما أن الحقد موجود، الشحناء موجودة، البغضاء، الحسد، كل ده عملك الصالح مردود عليك حتى تدع هذا المرض بإذن الله. صلينا على رسول الله. يبقى أول مشكلة من مشكلات الحقد إنه لما بيتمكن من قلب المسلم صاحب الحقد لا يرفع له عمل صالح. اثنين، صلى على رسول الله، المجتمع المسلم ينبغي إن الرحمة تكون موجودة بين أبنائه. لو الحقد اتوجد بيننا يبقى ضيعنا الهدف من رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله ليكون رحمة للعالمين، ومن الرحمة إن المسلمين يعيشوا في سلام ومودة وتحاب فيما بينهم. لو في بقى شحناء وبغضاء وكره وحقد وما إلى ذلك تضيع الحكمة من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن أصحاب الحقد هيكونوا مسؤولين مسؤولية كاملة عن ضياع هذه الفائدة أمام الله يوم القيامة. تالت حاجة، ربنا سبحانه، وده من شؤم الحقد، أهل الحقد لن يسمح لهم بدخول الجنة إلا إذا نزع هذا الداء منهم. طالما أن الحقد موجود يبقى أنت كده ما أنتش من أهل الجنة. والدليل ربنا سبحانه وتعالى قال ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. يوم القيامة الغل هينزع من الصدور، وفي هذا إشارة إلى أن أهل الجنة كي يدخلوا الجنة في شرط صغير علشان يبقوا في الجنة، إن الحقد ما يبقاش موجود، الغل ما يبقاش موجود، ربنا هينزعه بفضله ورحمته من قلوب المؤمنين. طب ربنا هينزعه ليه؟ لأن المرض ده ملوش مكان في الجنة وأهله ملهمش مكان في الجنة. نصلي على رسول الله. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. سيدنا علي بن أبي طالب كان يدعو الله عز وجل أن يكون هو وعمران ابن طلحة بن عبيد الله يدعو الله أن يكون هو وأبيه في الجنة على سرر متقابلين منزوع من صدور كل واحد منهما هذا الغل وهذا الحقد وما إلى ذلك. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما أرسل ما عاش بين الناس بغل أو حقد، لما بعث صلى الله عليه وسلم شق صدره واستخرج من قلبه علقة سوداء، هذه العلقة تمثل جميع الأمراض التي يعيش بها الناس اليوم. فنبينا كي يرسل رحمة للعالمين وكي يميزه الله عز وجل بهذه المميزات والخصائص، نزع الله عز وجل من قلبه كل هذه الأمراض، فعاش نبينا صلى الله عليه وسلم سليم الصدر. وإحنا المطلوب مننا أن كل واحد فينا يعيش سليم الصدر. يوم القيامة ما فيش حاجة هتنفعك إلا إذا كنت صاحب قلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب مليء بالتوحيد، مليء بعبادة ربنا. وكمان ينبغي أن يكون صدرك سليما للمسلمين. أبو دجان الأنصاري أكيد عارفينه، من أحد المجاهدين في سبيل الله، سيدنا أبو دجانة وهو على فراش الموت رؤيا يتهلل وجهه، الصحابة شافوه ووشه بيضحك فرحان، وإذ به يقول لأصحابه بأن أرجى أعمال عند ربنا عملين، أحسن عملين وثق فيهم إن هم بإذن الله هيدخلوه الجنة، عملين اثنين. العمل الأول أنه كان لا يتدخل فيما لا يعنيه، والعمل الثاني كان صدره للمسلمين سليما. أيها الأحبة الكرام، ينبغي أن نعيش بصدور سليمة، بقلوب خاشعة نظيفة لله ولوجه الله، ولنحذر من الحقد والغل والحسد والكراهية، ولنرجع إلى الله ونتوب إلى الله عز وجل. وفي النهاية نسأل الله عز وجل أن يهب كل واحد منا قلبا سليما. اللهم إنا نرزقك القلب، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا القلب السليم. اللهم ارزق كل واحد فينا الفهم عنك يا رب العالمين. اللهم اهدنا لمحاسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الحقد والغل والكبر والحسد والكراهية والضغينة، ونسألك يا رب سلامة الصدر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أيها المؤمنون اذكروا الله عز وجل ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وأقم الصلاة. الله أكبر.